وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتكلم معهم في ايه؟ الكلام مع النصارى مش حرام، لكن المشكلة في المودة والحب، المشكلة في إلقاهم الشبهات على الإنسان. يقول لي طيب أدعوهم يا الله ازاي؟ أنا إذا كنت أنا عايز أدعوهم يا الله وعايز أتكلم معهم، أقول لك أنا شايف إن لو أنت زي حالاتي كده راجل غلبان وعلمك على قدك، يبقى بلاش نفتح باب الشبهات، ولكن ندعي لهم بالهداية. يبقى الكلام معاهم في حدود مصلحتنا احنا، الكلام معاهم في حدود مصلحتنا، مدرس، مدرسة، طبيب، بائع، مشتري، تجارة، على قدر المصالح بس، ونديهم الحقوق وما نظلمهمش، حقوق الجيرة وحقوق الإنسانية. لكن الحب والموالاة لا وألف لا. ليه؟ لأن الناس دي كفرت بالله وبتكره سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبتكذبه، فليس بيننا وبينهم الحب ولا الموالاة أبدا. وده اللي يرضي ربنا في كلامنا مع النصارى، وما نسميهمش مسيحيين، نسميهم نصارى زي ما سماهم القرآن.